بالله من الشيطان الرجيم. بل لله فعلا

حولك ربنا. الله يسلمك. لو ما يرضى عليك يا عبد الحمد القاوي. ونفخ في الصور. لا اله الا الله. نعم ونفخ في الصور فانطلق وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء اذكر الله. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت

مضيت عليه ونام الأداء صلى عليه. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال وقال السلام عليكم تبتم في كل وسيق الذين اتقوا ربهم حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ضيف عليك يا محاج. السلام. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إلى الدهلي محمد علي الله ما شاء الله خلي المرب وخلي المعلم العطاء من الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله أكبر خالدين هنيئا له يا نونس محمد عليك في بنت النص طيبين الله أكبر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض الله أكبر الله أكبر يا شاهدة النبي الله سعليك يا رب قرآن القارئ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء Thank you. لا إله إلا الحمد يا رب. إليه النصيب. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من فكيف كان عقاب. السلام وسلم. الله أكبر. الله يستعديك يا رب يا رب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون تقبل يا الله. الكريم يا رب. لقيتها بتدعي لك هي وياك. اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بذنوبنا فهل إلى خروج؟ بس عليك الله يا مولانا مدير القراء بحالك ربنا ذلك بأنه Allah. الله قولوا راجل بتاعك لازم تطور رئاسة البلد دي عشان ما غلبيني اول تعريف ربنا شوفوني جدا عن عظم قدامك تعريف قولوا يا راجل بتاعي قريب وحبيب الله يكرمك الله يا كريم يا رب يا رب الله يبارك فيك يا رب استجب تعالى يا رب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق الله أكبر اصلح حالك يوم الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور